أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعض إخواننا أصيب في هذه الحادثة الأخيرة في البابة بطلق ناري، فيسألهم الدعاء العام. نسأل الله عز وجل أن يعيره بالعافية وأن يمسحه بيده الشافية. الإخوة بإخوانكم عن مؤتمر يخبرونا عن مؤتمر الإسلامي الكبير لنصرة الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله بجوار مسجد الفتح رمسيس في الشارع الساحة بتاعت المسجد. ساحة المسجد؟ أيوه، ساحة المسجد من 1 و2 و5 بعد صلاة المغرب، ويحاضر فيه كوكبة من العلماء الشيخ ياسر بطهام، الشيخ محمد حسان، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد النقيب، الشيخ عبد المنعم الشحات، الشيخ عبد الله كامل، الشيخ عبد الآخر حماد، والشيخ محمد الصغير. ولفتة الأخوية هي أيها الإخوة سلام غالي، لفتة أخوية رائعة. شوف، أول ما أهل العلم وجدوا بحبوحة من أمرهم نظروا إلى إخوانهم زي نفسنا الأجيال تتعلم هذا. شوف المشايخ، ولما نطالب بفك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن دي مجابهة لأمريكا رأسا، صح ولا لا؟ يعني ما هو رأسا ربه طلعها مش كده؟ ويجابهوني مع ان ممكن تكون لها عواقب، بس الله عز وجل ان يحفظهم من حفظه وان يكلاها من اكلاءته. لكن شوف الاخوه، ايه الاخوه؟ الولاء، ولاء المؤمنين بعضهم بعض. اوعى تبيع اخوك ابدا، واول ما تذكر تذكر اخاك. تعلموا من مشايخكم، نتعلم من مشايخنا. يعني هذا الطرق السامي شيخ عظيم، وانت عارف جنبك يا اخوك سعد بن مشايخ. اعذروا له الكرسي يا اخوان، مش عارف اعذروا له. تتعب وتطلع بص كده. الاخوه ايها الاخوه شيء مفتقد، نريد ان نلح عليه. يعني نقدر نتكلم كتير قوي عن الاخوه كتير. في قصه سلمان الفارسي مع الاخوه في بلاد، يقول ان سلمان الفارسي ارسل الى رجل أرسل إلى النصارى فقال لهم إذا جاءكم قافلة من الشام وسألهم، قال لهم أصل الدين ده فين؟ التوحيد ده فين؟ قال لهم في الشام. قال لهم طب لو جالكم حد قال لهم الكلام ده فين؟ إمتى؟ وهو أبوه أيده كلبشه إيديه ورجليه ورماه في البيت وقبل عليه. فأرسل إليه، أرسل لهم مين؟ ده كان محل سؤال في الدرس. أرسل لهم مين؟ ها؟ لا تدهبر لك، لا أرسل لهم من صحيح. لما تيجي بقى تفكر كده، الدنيا دي كلها مجوس، مش هيرسل ان يكون واحد يترك المجوسيه ده، مش كمان اي واحد، ده ابن كبيرهم وهو من فضلائهم، راجل ليه هيئاته، فمش هيسيبهم، مش هيسيبوه قطعا. يعني هو كده على مر الزمان زي ما انت شايف كده، عشان يطرق المجوسية إلى الإسلام. دي فاجعه، ومن واحد كبير فيهم دي فاجعه أعظم وأكبر. إذا هم محوطين عليه والحتة كلها مجوس، ودولة الفرس أصلا أقوى من دولة الروم من زمان. أضف إلى ذلك إن الرهبان أساسا من زمان وهم طفشوا وقعدوا في الجزر والأماكن البعيدة. مش الكلام ده كله عليه أدلة ولا معلوش أدلة؟ بعثوني لازم يكون واحد من هؤلاء. تخيل بقى هذا الرجل النصراني الموحد. طبعا الكلام ده كان ايه؟ كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه؟ وشهد لهم القران، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول طوى اعينهم يفيض من دمعهم. فالجماعه دول بعثوا له واحد. تخيل ان في واحد يدخل يجي من عندهم ويدخل في قلب بلاد الفرس، ويدخل الى اخطر رجل في بلاد الفرس عليه حراسه مشدده عشان يعينه. ده قعد معاهم يوم فعلموه في هذا اليوم الولاء للمؤمنين والبراءه من الكافرين. شفت انها لفائده كده ولا لا؟ شيء عظيم. ما نزل انصاري، ما نزل مهاجري في بيت انصاري الا بسهم. يعني ايه بسهم؟ كما روى البخاري، يعني قرعه. اول ما الانصار شافوا المهاجرين صاروا فائدتهم بقى يتخانقوا عليهم. لا ناخد ده، لا ناخده، لا انا لا ناخد، لا انا لا. فقال لك لا خلاص نقعد نعمل قرعه. طلعوا زعلانين كده نعمل قرعه، فقعدوا عملوا قرعه. تخيل، يحبون من هاجر اليهم، يحبون من هاجر اليهم. هذا الود ينبغي ان يكون بين المؤمنين، نريد ان نصعده وان نفعله وان نتحدث فيه مرارا. كل ما تقعدوا مع بعض يا اخوانا تحدثوا في حب الله والاخوه والولاء للمؤمنين ومعايشه احوال المؤمنين والواجب عليك تجاه اخيك. يعني الموضوع ده لازم يفعل فيما بيننا. هذا المؤمن لاخيه، هذا المسألة في الحياة. المجتمع تلوث بعدم اعتبار الأعراض دلوقتي كده. بقى في وقوع في أعراض الناس، وقوع في نوايا الناس بعضهم بعض. حتى النوايا الشيء المستتر الذي لا يتجسر أن يتكلم فيه أحد عنده ذرة من ورع بقى يتكلم فيه. النوايا، النوايا دي لا يعلمها إلا الله. وإن هو كان يبكي إن أنتوا إزاي تقول كده؟ هو يريد كذا وهو يقصد كذا. النفوس تلوثت فتحتاج ان تطهر بايه؟ بذكر الاخوه وموالاه المؤمنين. بعض السلف وضع لاصحابه طعاما فانقبضت ايديهم عنه، فقال يا اخوتاه زي يعني زي ما تقول مثلا انا ما ناكلش تقريبا ما فيش اللي هو ده ولا ايه؟ اتكسف وحاجه كده. فقال يا اخوتاه ان السلف كانوا يتآثرون بالبدائل والعقارات والبرازين، ولم يبقى لنا ما نتآثر به الا هذا، فاذا ذهب فقد ذهبتم بمرواتي. خلاص مش هتقول حاجه. عارفين يا اخوانا الكلام ده معناه ايه؟ قول لهم يا جماعه كله ده كان اسلفنا. لما واحد يجي يدي الواحد هدية كان يعطيه بدرة، البدرة دي كيس فيه 1000 دينار. تخيل لما واحد يجي يديك هدية مبلغ وقف جدا. كانوا يتأثرون بالبدائل والعقارات شواء البيوت والبرازين اللي هي الخيل الأفرنجي. تخيل أنا مش عارف القصير، وده كان له ثمن وله عمل وعمل وعمل. فقال لهم لو ما كلتوش كمان، ده اللي بقى ان انا وصلوا كافيه، لو ما كلتوش كمان ده تبقى ما بقدروش حاجه. القراءة عن هو كتير وعن هذا الباب يعني شيء مهم لازم لنا في هذه المرحلة. في الحقيقة صدر آية الكرسي وهو المتقدم لقول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. نفس صدر السوره، صدر الايه عظيم. وايه الكرسي ذكرت في غير ما موطن بالعظمه. مش كده ولا لا؟ احنا قلنا في اللقاء اللي فات حاول تراجع الأحاديث التي رويت في هذا التفسير، وإن شاء الله نجمعها ونتلوها. لكن كنت عايز أقف مع علاقة الآية اللي قبلها بالله، بدأ كده زاد الآيات التي قبل هذا هي التي جعلت أن يكون هذا الابتداء بالله لأنه إجابة الحقيقة. هي التي جعلت الإجابة بالله. والسورة ذكرت كما قلت بالعظمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ألا أعلمك؟ قال: لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم آية في القرآن. فسألوا ابن كعب قال له: ما هي أعظم آية في القرآن؟ عظمة مليئة بالعظمة. عشان كده كان قبل أن ندخل على آية الكرسي ابتداء لازم نتعلم العظمة. مش نتعلم من أجل نتعظم، نتعلم من تعظيم يعني لله عز وجل. والواحد بيبقى ماشي كده دلوقتي في هذه الأوقات، ماشي في الشارع ومتبصص على الناس بيلاقي يعني حتى كنت لسه بقول لبعض الإخوة اللي جاي معايا بقول له العلاج إيه؟ لهذه الأجيال التي رزحت تحت هذه الأفكار وهذه العقائد وهذه المجاري الغير شرعية مشيت فيها سنين عدد، إيه الحل في هؤلاء؟ بعدهم أشياء يعني يمكن ترى الكلام ده بكل واحد في مجاله، كل واحد مثلا وسائل يرى المجال ده أن الإنسان لا يؤذيك أبدا. قال اللي لا إنسان يؤثره لو لا أحب أن كده أعدي منها ومش مشكلة تقعد في ثلاث ساعات. يعني مش ذوقك زنقة تقعد فيها مثلا مش قضية خالص. المهم إني أنا أعدي. وهي دي الثقافة اللي إحنا خدناها قبل كده من الأجيال البعيدة على لأن بتعميد سنة وإحنا بنتلاقى لهذه الثقافة. المهم أنا وما عندي زي ما أنت شايف كده أموال طائلة لو بعضها طلع لهذه الشعوب كانت راضية مش كده ولا لأ؟ وكانت المسألة هديت لكن كان الموضوع بلغ إلى أشد أنا بس. فنفس القضية نزلت إلينا. فالواحد بيقول طب والحل إيه في هؤلاء؟ تجديد الأجيال. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: استأنى لعل الله أن يخرج من أصلابكم. إن الإخوة برضه مما ينبغي أن يهتم به الآن الأجيال اللي جاية الكتاتيب بقى اللي زي الفتحة دي اعملوا بقى كتاتيب واعملوا وإن الإخوة يقعد الأخ مع خمس ست أولاد بس ما يزودش ويبقى عامل حسابه بخطة طويلة. أنا مش هقعد معاهم الأجازة وفي الدراسة، لا ده العيال دي من حدتنا شريعنا ونقعد معاهم عشان تبقى اجازه ودراسه. الشاهد ان احنا كاننا شربنا عدم تعظيم امر الله عز وجل. كانه سؤال شرب جرى في دمه ولحمه. عايزين نتعلم التعظيم زي ما تعلمنا ان احنا نهمل الامر، مش زي ما تعلمناه. زي ما هنشوف كده دلوقتي ان اللي بيضيع التعظيم الغلو في الرخص والمجافعه للاحكام. فيوم التعظيم الله عز وجل مش كده يؤدي بنا الى مزال. فقلت قبل ما نخش علم كنا عايزين نمشي علم، اصل يا اخوانا التوحيد ده زي ما قلنا في تفسير قل الله احد ان التوحيد ده يحتاج ان يكون عمليا، يحتاج ان يكون حيا في نفسه. والا فانا اعلم ان الاخوه من درس كثيرا لكنه لا زال اذا سار بدراسته يتربى لسه ما مارسش هذه القواعد على ارض الواقع. لم يمارس التوحيد عنده عباره عن مجموعه قواعد نتناظر عليها ونتكلم فيها ونقرر فيها ونتحمس فيها فقط. انما كدراسه لشيء تحيا به انت ماشي بتتمتع. توحيد الله عز وجل ده متعه، الايمان متعه لذه. واحنا قبل كده لما قلت لك مثلا اكثر من مره انك تنظر الى ايام الاواخر بتاعت الكف العشر الاواخر بتاعت رمضان، رمضان كله لا سيما العشر الاواخر، واحنا قاعدين مع بعض نقيم بعضا من التوحيد عمليا، نقيم الاخوه وهذا أيضا من جملة تعظيم أمر الله عز وجل وتوحيده. ولا والبراء مسألة عقدية كبيرة في نفسك وأنت تقيم أمر الله عز وجل وتسلم إليه. الصف الأول كان الإخوة رمضان اللي فات كان حر جدا، تلاقيه نايم في الأرض عشان يحجز الصف الأول، ما حدش ياخده منه. هذه المسارعة والحفاظ والعمل، كنت ترى هذه الأيام الأخيرة لا تكاد ترى إنسان لا يشعر بلذته، صح ولا لا؟ وساعة ما يجي رمضان في الناس قاعد بتحسب، مش احنا دلوقتي بيدور في خالدك بين الفينة والفينة، اللي خلاص رمضان فاضل لك ثلاث اشهر، مش كده ولا لا؟ احنا خلاص رجب وشعبان، مش كده؟ جمال تاني ورجب وشعبان، وانت قاعد ليه كل اللي عندك هذه اللذة؟ تلاقي نفسك كبار في السن تعبانين ومرضى وعنده التهيئ من لذته بالصوم، مصر على الصوم وما ما يحبش يدعي. كنت اعرف بعض من العجائز كانت تبكي لما تفطر، مع ان عندها الرخصه وفتوها وتفضل وتبكي ما تاكلش كتير كمان. مما ترى هذه اللذه ايها الاخوه حياه الايمان. وايه اللي خلى الراجل الكبير في السن اللي بيذكروه اهل التفسير في قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ايه اللي حرك الرجل ده؟ راجل مسن كبير ساب مكة وانطلق إلى المدينة، مات في السكة، إيه اللي حركه؟ هذه اللذة. الرجل بتاع 99 نفسه أول ما تاب، بس أول ما أعلن توبته وأوى إلى الله وأواه الله شعر باللذة. التوحيد ده حاجة، مش قضية مش موضوع الدراسة بس، عايزين تبقى الدراسة مرحلة ابتدائية، تبقوا عارفين كده. مهما كل كتب العقيدة المطبوعة والمخطوطة لو قرأتها وهضمتها وعلمتها اسمها مرحلة ابتدائية. بعد كده بقى تصعد منها إلى العمل لتتلذذ بهذه العقيدة اللي هي جعلت مثلا يحملون الأذى والأهواء على سبيل الملاك لا يترك هذا الدين. فمحتاجين ناخد مقدمة بين هذا هذا، يعني ايه التعظيم؟ ايه علاقة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بما قبلها؟ الآيات اللي قبلها من بعد انتهاء قصة طالوت وجالوت وإظهار عظمة ملك الله عز وجل في أنه أربى فئة على فئة وهي المستضعفة ونصرهم من سبوخ قدرته. وبعدين تنزل بعد كده تلاقي أن هذا الملك اتخذ رسلا يخاطبون عباده، مما يدلك على استحكام الدولة في فهم الناس اللي هي بتفهم كده من دولة كده يعني. فكأن اللي ايه أرسل رسلا للخلق يكلمونهم عن الله عز وجل ويدعونهم إليه باللين وبالشدة بالسلم وبالحرب، واستقرت كلمته وكلم بعض رسله وأرسل البعض الآخر واتخذ ملائكة قريبين منه يقومون بهذا. بص الملك اللي بيفهمه العرب ان كده الملك قاعد يكمل، وفي النهاية غت حياقيمهم بأن نفى الشفاعة. السيد كيف الشفاعة؟ ده أي ملك اللي فاهمين رحمه إن أي ملك اتخذ أعوانا يكون لهؤلاء الأعوان عنده إيه؟ زلفة، يقول لك كل اللي فلان يدخلك عليه فنفاه الله عز وجل. نفوا هذه الشفاعة جعلهم يقولون إذا الله دي قبلها حاجة مضمرة، مش هي الله، مش الله عدول، لا قبلها حاجة مضمرة. كأن العرب قالوا في أنفسهم إذا مكن الملك وصار له ملك عضود قوي وله حاشيته وأتباعه وله من يدينون له وأمره فيهم ماض فتلتف الشفاعة عنده من كل أحد إلا إذا شاء هو، لا نعرف هؤلاء الملك من هو هذا الملك؟ فجاءت الإجابة الله. كانت تقول أخوانا من دي؟ جاءت الإجابة الله، اللي القانون بتاع الملوك عنده قانون منتقد. مش سمعت؟ مش فاهم؟ صوت ضعيف عند النساء عمودية. صوت ضعيف عند النساء. مش فاهم. العلاقة هي قريبة. الملك أي ملك من ملوك الدنيا مما تعرفه العرب. العرب ما يعرفوش لما جينا قلنا له الله عز وجل هو الملك. فبقى عنده الملك في دماغه إيه؟ الفرس والروم والناس لا يشوفون بعين. هؤلاء إذا استقرت دولتهم ولهم كلمة ماضية على الناس بكلهم حاشية مش كده ولا لا؟ البطانة. البطانة دي بتخش أنت من خلالها. يا فلان والله دخلنا على الرئيس، يا فلان قول لنا للأمير مش كده ولا لا؟ فلان ده ممكن يغرر بواحد ينقل له الصورة. الحق يا فلان عملوا يساوي بتاعه. فاجعلهم يبطشوا به ففوجئوا جميعا ان الملك استتم باعلى صوره. الملك استتم باعلى صوره. هذا الملك قضى قضاءه في الناس قضاء المجرم المحكم. يعني صار قوانينه صارمه ماشيه كل يخضع لقانون كل يخضع له. في ناس بينه وبين خلقه يكلمونه وفي النهايه فوجئ العرب بشيء لا يتعودوه من الملوك. ايه هو بقى؟ ان مفيش حد يشفع عنه. عايز تهديني رأسا إلا أن أأذن لحد من دول إن هم قريبين مني أأذنوا ما يشفع إن هم ذلك ذلك. فلما العرب لقيت كده بتقول من هذا الملك؟ فهمت كده؟ مين ده بقى؟ القانون اللي عندنا ما بيقولش كده. زي بالظبط قانون الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإن الكلام ده انتوا شايفينه في حد من الملوك. في حد يخش عليك يرفع مكلمه ده؟ في هذه الاونه طبعا لقينا يعني قديما لما بس سيدنا سعد تعب شويه وقفل الباب بتاع القصر بتاعه ارسل عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمه ومعه القدح والزيت وامره ان يحرق الباب. حرق له باب القصر عشان ما يفرش على نفسه. انما القصد حاليا يعني الملوك اللي انتوا رايحين بتشوفوهم رايتم هذا ما تشوفش ده عشان كده تدخل عليه مباشره كده. فكانك انت لما تطلع بقى وعايز تلاقي حد بيدعوك ما هم كمان كان القانون ده عندهم في الكفر انت بتعبد هبل ليه؟ قال لك عشان تدخلني على ربنا ما اقدرش اخش كده الوقت ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. ما اقدرش اخش عليه واحد. ففوجئ بقى ان ملك الملوك بتخش عليه على الصبح. فلما لقى هذا القانون كان العرب قالت مين الملك ده؟ اللي ملكه سابق ومع ذلك لا يدخل عليه بواسطه بل ان شئت فادخل عليه. فجاءت الاجابه الله. خدت بالك المناسبه دي؟ وجاءت الله في معرض الايه؟ التعظيم. اياك ان تظن القاعده اللي عندك عند ملوك الدنيا قاعده الفساد قاعده فاسده قاعدة دي ان محدش يدخل الا بواسطة والكلام ده قاعدة فاسدة. لكن لتتعرف الان على الملك الحق والذي قانونه هو الحق واعماله هي الحق وصفاته هي الحق. فجاء في معرض التعظيم. فعشان كده احنا مش هنفهم. انا كنت بتدبر الحديث وهو مختلف فيه من اهل العلم لكن جماعة يصحونا. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فقلت لا مش ممكن. مش إيه ولا مش ممكن؟ مش ممكن يبقى كل القراء زي بعض. صح ولا لا؟ فإن المقصود في قراءة آية الكرسي تقدمت هذا التعظيم. عارف يعني إيه؟ لما تيجي تفتتح الله لا إله إلا هو. ما تفتتح كده؟ دي محتاجة لمقدمة لخلفية عندك. خلفية عندك يعني الحديث. وإن شاء الله لما نيجي لما نعمل على الصور مباشرة لعلنا نذكر ذلك بشيء إن بعض أهل الترشيد يقول ذكر كلمة الله تفزع تخض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام تحت الشجرة وجاء وعلق سيفه في فرع من فروعها

قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الثمار وهلك العيال، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. فلما سمع ونستشفع بالله إليك عمل إيه؟ شوف النظرة. قال له ويحك ويلك، سبحان الله أيستشفع بالله على أحد يقدر؟ طب ما رجل كذب مش كذب وعايز يغلط، مش التاني قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ النبي عليه تعليقا أخطأ من شدة الفرح. العلماء قالوا إيه؟ بين قوسين أي العلماء؟ ابن القيم رحمه الله في منزلة التوبة تحت باب السر الأعظم بيقول إيه؟ بيقول ذكر هذا الحديث ثم قال كلام الفحواب يعني، بيقول وفي هذا الحديث من التأصيلات العلمية أن اللسان إذا ذل بشيء من شدة غضب أو فرح لا يعظم الضر به، فإذا غضب فطلق. طبعا يعني ده لا يدخل فيه الفرح، فطلق أو فعل شيئا يعني سلبا أو سب أو قال كلام شرك فإنه لا يتحمل عقوبته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. مش كده؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله سقاه بلا خلاف كأنه متفق عليه. والجماعة اللي قاعدين يحكمونا إلى التعقل والنظر، لازم نبقى إحنا من أنفسنا هذا، دي قاعدة مستقرة. الإنسان إذا غضب جدا أو فرح جدا فقال كلاما لا يحاسب عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون في الغضب والرضا إلا الحق عليه الصلاة والسلام. إنما رسول ذلك ممكن يغضب كبر كل كلمة ويعني ابن أبي جواد على الطريق في الطريق، فمر به عمر كان في وسط الطريق، فمر به عمر راح خفقه بالدرع، قال له على جنب واقف في نص الجد، فقام واقف على جنب، فجاءه عمر بعد عام كامل وقال تريد ان تحج؟ كان يعني قال تريد ان تحج؟ قال نعم يا امير المؤمنين لكن ليس معي نفقه. قال هذه نفقتك خذ كل زي. فرأى الحج عن جميل، فقال له عمر تدري بما هذا المال بسبب ايه؟ قال لا. قال اتذكر في العام الفائت انني مررت عليك وانت في وسط الطريق فخفقتك بالدره فاعف عنك. معلش يعني اعتهد يعني اذا الدنيا مقلوبه. بيقول لك الشيخ محمد الزهري قال لك ده لو ما طلعوهاش كاميليا بتاعنا هروح اجيبها. الراجل قال لك انا متغبر شويه، يقال ولا لا يقال؟ مش كده؟ ولا لا لازم اتغبر؟ مش كده ولا ايه؟ ولا حد معارض؟ مش كده؟ ولا مش كده؟ حد يقول مش كده؟ اخطر من شده الغضب في حاجه كده ولا ما فيهاش؟ تمر احنا بس انا بقول الكلام ده لان بعض الاخوه كده يعني ليه راي في الصرف يعني بالمصلحه الدعويه يا عم كده يعني هو ده موضوع ينفذ ولا ما ينفذش؟ مش عرضنا ده ولا عايزين تنظيم مننا ايه بالظبط؟ زي ما بقول كده الانسان يكون في هذه الوسطيه زي ما حضرتك كده في موضوع المغالاه، هذه الوسطيه هي دي السبيل الى الله بدون غلو بدون افراط ولا تفريط. مش كده ولا لا؟ لا تزود العمليه خالص ولا تنقص العمليه خالص. الموضوع في الوسط. يعني ايه في الوسط بقى؟ يعني لا نقبل ان يختطفنا توكلنا. مش كده ولا لا؟ وقال له الاخر مش هنطلع نروح. وما نعمل ايه؟ انا مش رايح خنين مش النيابه قالت عن روح شكرا. خلاص دي مساله من الشكر. مش كده ولا لا؟ ويقولوا نمشي ايه؟ لكن انا مصر واقف على القضيه على راسها مش هزم. لكن مش هغلط غلطه تعمل تخلي الامر يضطرب. مش كده ولا لا؟ مش دي الوسط؟ ولا ده مش وضع ولا ايه؟ مش احنا قلنا المره اللي فاتت نخليها المغرب، قلت لا خليها العشاء عشان كويس نيجي العشاء نلاقي نفسي في البيت. انا شايف حاسس كده ان الاخوه كنا في التعظيم على الشيخ التعظيم. الانسان بيبحث عن الوسطيه والله زي الاخوه كده، ما دي قضيه زي موضوع الاخوه، زي ما التوازن بين الاخوه والامر المعروف عن المحبه، ان ده امر من امور الله عز وجل ممكن انكره على اهلي بس هنكره عشان انجز الاثنين. النهارده احنا عندنا احاديه النظره واحاديه الانجاز واحاديه ما في احاديه في بخلاف السلف كانوا يدخلوا بالسلم كافه، كانوا ياخدوه كله كده. ازاي ان انا استنقذ الامر الله عز وجل واستنقذ الاخوه ده؟ انا ما زعلت والله، انا قرات مره لبعض اهل العلم اظن الكلام ده تنشر في اغاثه الافان ابن القيم تقريبا، لان عهد بيه بعيد وهو بيتكلم عن رساله الغناء، وبعد ذكر رساله ارسلها بعض اهل العلم لبعض الامصار يذكر له ما قال اليه امر بعض البنات في ايه؟ في سماع الغناء وكذا، فقال ان بعض فسقه اخواننا، شو الكلمه دي؟ بعض فسقه اخواننا هداهم الله عز وجل وايدهم وسددهم وعفى عنهم يستمعون الى الغناء كذا وكذا. كلمه بعض فسقه اخواننا دي بين اللي انت بتعمله فسق مش كده؟ ولكن هذا الفسق لا يخرجك عن كونك شفت دي؟ الانجاز ده ليه مش جاي كده؟ يا ابيض يا اسود يا حلو يا غلطان يا ليه ما فيش انجاز كده؟ فقه بئس اكل عشرة عشرة. المهم الراجل ده هو في الحقيقه كل شويه الواحد يسمع شيء تلاقيه يتعكر، والله فعلا اشياء فعلا تعكر لدرجه ان انا لا اتهم بسر. يعني منذ ايام كده كنت قاعد مع ناس قاعدين بيتكلموا في مواضيع، في موضوع كده موضوع داخلي فيما بينهم في عائلتهم يعني، وبيشتكوا بقى وبيشتكوا لي يعني. انت عارف واحد قاعد معاهم كده بس جنب كده كاني منشغل بحاجه عشان يعني مش عايز ابقى معاهم قوي يعني، بصيت كده وقاعد ادور في دماغي، وانا قعدت مع ناس مجنونه ولا قعدت ولا ناس قعدت والله العظيم يا اخوانا قواعد لا دين ولا عرف ولا رجوله ولا بروق ولا تربيه، يعني الكلام اللي كان تلاقيه يا ربي عليك ابوك ده مش لاقيه، بيقولوا كلام في غايه النكار. عارف لو قلت مثلا واحد ناس قاعد بيكلمك ناس عارف عارف الاستخدام في الناس كان زمان بيقال كان ناس صاحب حرام شوف فنقول له تعلمك السر قال له استعلم من ده، قال له ماشي، قال له انت واقف كده تحط ايدك في جيب الراجل كده اهو، راح ماسك ايده حرامي راح ماسك ايده قال له يا جدع ده قال له مدينه ده. والله ساعات تلاقي كلام بقول لك مش كلام الرجال يعني، حتى كان في قواعد كده تلاقيها تقول الى الشرع بس اصحابها مش عارفين ان ده شرع، كان يتكلم من غير رجوله يعني، عارف مثلا واحد يقول لك انا اقول كلمه كلمتي بقى هو بالولد ما لا يمكن يرجع فيها لو عملها مش الكلام ده يرجع لشرع مش كده ولا لا، بس هو ما كانش يعرفه. لقيت ان الكلام مش برضه في احوال في بعض الاخوه والجنب انا ما ادين به ان اهل المساجد وارباب الدعوات والناس اللي هي لها في دينها يمثل عندها قضيه دول احسن ناس في العالم، ودول دول الذين ورثوا من اجدادهم ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعت. هؤلاء هم الذين يبذلون الوسع في الوسع، وادين الله عز وجل انهم لو ماتوا جميعا لا قدر الله قامت القيامه. لكن في جمله ذلك في اخطاء نحتاج ان احنا نشير اليها، صح ولا لا؟ يا اخوانا علماؤنا دول ظهرنا زي ما انت شايف كده في كل قضيه، هي قضيه زي اللي احنا بنتكلمها النهارده مش موضع عز وفخار ده انا وانا بعلن عليك الورقه دي والله حاسس ب حاسس كده ان انا يعني ايه، شوف ازاي شفت ازاي القضايا، شفت الرجاله انا حاسس ان عايز اقول لك شفت الرجوله، شفت القضايا التي يضرب عليها الوطن، شفت كيف انا مسلم واخواننا، شوف الوقفات اهو ده اللي احنا محرومينه بقى لنا سنين مش كده ولا لا؟ كانت غزه بتذكر وبتقول مش عايزين عواقب مش كده؟ لحد ما خنعنا هذا الحضور لما تلاقي كده. فهؤلاء دول لهم قدر كبير، مش معقول ان انت تضحي كده عقيدتنا بالشيخ ايه قلناها في القوى العلمية الذي تعتقده في شيء قانون الشيء أننا ننتمي إليه ولا نقدسه، مش كده؟ أنا أنتمي إليه، في منه وبينه علاقة. قال الشافعي والحر من راعى وجد لحظة وانتمى لمن علمه لفظا، جملة واحدة بس، ينتمي إليه. وعلمه لفظا ما قلتش بقى لا هو كلامه ده ما فيهوش إلا هو، لا بيغلط أخطأ من شدة الفرح. فلما نقول أخطأ من شدة الفرح يعني ده شيء يعادل. الشاهد إن الراجل لما طلع عليه الكلمتين دول والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، الرجل اللي حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، ده كان مقام تبيين. لازم نبين له ذلك ولازم نزجره، اوعى تقول كلمة يعني عارف لو احنا قاعدين كده حتى دي من النقاط التربوية لما يجي لك أخ يقول لك أنا مبتلى بالنظر للإنسان صراحة. اوعى أبدا تقول كلنا كده. ولا السن الساعة كده ما في إخوة كده يقولوا والله أنا مبتلى جدا بالنظر للإنسان، يقول له والله صراحة ربنا يعافينا كلنا فينا الإنسان ده. هيقول لك طب أنت ما دعمك شيء بيوصل فيك. يبقى الدنيا عايز لا اوعى تقول كده، لازم تعاطي حتى عند النهي. احيانا ترى قسمات شفت الرجل اللي قام في الحديث، حديث عظيم جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من عباد الله عباد يجعل الله عز وجل لهم منابر من نور يخبطهم عليها الانبياء والشهداء، ليسوا بانبياء ولا شهداء. والانبياء والشهداء بيبصوا لهم معجبينهم، يا سلام على المنبر. فقام رجل من اخر الصفوف ولوى يده وقال يا رسول الله عباد لهم بنى الله لهم منابر من نور، كانوا عظم الامر قوي، يخبطهم عليه الانبياء والشهداء وليسوا بانبياء ولا شهداء، من هم يا رسول الله؟ فسر رسول الله به. ليه؟ مشاعر حواتي الاسلام اندمت. عشان كده وصف الوصف المطلوب، فقال عليه الصلاه والسلام هم نزاع من قبائل لا تربطهم لا يربطهم نسب وانما اخوه تصافوا في الله عز وجل، لا يفزعون اذا فزع الناس يوم القيامه في الهول، لما يفزعوا الهول شط الاخوه بقى. القصد ايه؟ انك لازم تبين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده في شقين نستفيدهم، الشق الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم عنده الامر زي ما الراجل قال له ما شاء الله وشئت، قال له ايه؟ وايقع جعلتني الله مدا كلم عندك. ولما الراجل قام وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى، ومن واحد قال ايه؟ بئس عظيم القوم يا لوط ما تخطبش تاني ده. هذا يدلك على تعظيم رسول الله لله. شوف ازاي، شوف بوه ازاي. مره واحد بيقول بيت شعر كده عند سعيد بن زيد، بيقول وغاب امير كنت ارجو غيابه وروح رعيان ورقد سماه وروح رعيان ورقد سماه. فقال سعيد بن المسيب قاتلك الله، يعني شعر رائع، قاتلك الله تسخر ما عظمه الله. ده فين التسخير هنا؟ حد يقول له بدون اسطوانيه قميص صح، خد المحمود قميص. قال الله عز وجل والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. فايه؟ والقمر، ما قالش قميص. شوف سعيد بس ليه؟ او كده اللي بيعظم ربنا كده لما يلاقي واحد داخل عليه يقول له انا مش عارف بس كل يوم معايا. تبص بقى انا فعلا تلاقي الواحد يقول على خفق قلبه يا اخي مش كده. هو قدر الله احب اليك مما بين جنبيك. فانت اللي بيعظم امر الله عز وجل لما يسمع واحد كنا زمان وكنا بنحضر دروس السيره للشيخ يعقوب حفظه الله زي ما في القول بقى عارفين القول بتاع المعاد بتاع المعاد بتاع الدين في المركز العام. والله نزلت اسمه ده كنا قاعدين والمسجد قزيز باهله والسيره جت ان اول ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام بالتوحيد وبيتكلم بقى في التوحيد القضيه الاولى وبتاع والشيخ وماشي كده ابو واحد من الجيران يعني حاله لحظه صمت من الناس معرفش ازاي المسجد كله سكت مره واحده وسمعنا واحد بيتخانق مع حد سبب المسجد. ووجدت الشيخ خبطت نزلت اصبر انا بحكي لك دلوقتي هو كانه جامعي لقيته عمل كده وشه حمار وراح حط الجمار على الترابيزه فضل قاعد في الترابيزه خمس دقائق او عشر دقائق ولما رفع راسه مات مالك اللي يقبل الدرس كويس بقى مشيت العمليه تحس تحس ان الكلام كده خلص شمش لازلت انا الدور وقع في نفسي ما لازم اتعلمه لان بنتعلمه من اهل العلم وقعت في نفسي ما انت شفت زي تعظيم وامر الله عز وجل عشان كده كثرت خلطة انك تبدأ تخلط العصاة انك تستمر الكلام ده كلام عادي بس تلاقي الواحد بيسب واحد بيلعب واحد بيعمل واحد هتلاقي مسألة في غاية كان بعض مشايخنا كان عنده محل وجنبينا راجل بيسب الدين لربنا كان هو جيت والعياذ بالله يعني فكنت ادخل على الشيخ في المحل كان ببيع في عروض ما بيبيعلهمش ابدا لدرجه ان حيلوا عليه قدامي كانت مرضه قلت له طب انا مش هو انا عايز قال لا ممكن مش هبيع كده انتوا بتسيبوا الدين سبابين دين مش بيقول لي ده يبقى قاعده في الكل ممكن واحد يجي لك يقول له خد ببلاش اهو هتقطع لسانك بطل لسانك يعني الموضوع ممكن ايه يمشي على حسب يعني خلاص تقول لك شوف تعظيم امر الله عز وجل تراه على اولاده هو ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم على صوته وقال سبحان الله ويحك ويلك ايستشفع على الله بالله عز وجل الى احد من خلقه فالاصل معرفه عايزين نحط العلم في نفق ايه؟ جمع ورقه ده مش عايزين نحط العلم في نفق جمع ورقه بقول لك ايه؟ أسد لك أطراح؟ تحدث في ورقة تحدث في ورقة بقى هو ما دخلش مجلس شعب طب لا بس مش قدامنا ربع ساعة بس خلينا نخلص طب قول السلام على الجماسة جزاك الله خير يا جماعة قول طيب هل عليك بحق المعاهدة والسلمية مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حدث وإن كان اختلاف نعلم ذلك صار على بعض يعني واحدة لا يحق لها هي كريمة وإن كان غير مسلم هل معنى ذلك إن كانت بحق سلمية كما هي أليس من حق السلمية عليك أن نوصله ولا تجد؟ نوصله على مين؟ نوصله على أساس هو يحتاج لا هو كان معلوم بسرعه كده كما هو معلوم اصل الموت فيها متشابكه جدا لان انت عشان تطبق عليه الوصف الذميه مش هنطبق فقه عشان تطبق عليه الوصف المعاهد مش هنطبق فقه انت هتطبق عليه الوصف الحالي الان اللي هو ايه؟ اللي هو ينطبق على قاعدة المصلحة والمفسدة والمشكلة ينطبق عليه لفظ فالشاهد يعني حتى هؤلاء الإسلاميين المفروض إن إحنا دينياً هو بيحكم بشرع معهم بيحكم بيحكم بتراوح الدين إلا أن يتحكم إلينا فإذا تحكم إلينا فضلنا معه مش كده؟ وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فهم بقى هو بقى حصل الموضوع ده هو قال لك والله انا صار بقى ساكنها عندي عشان كذا فبقى تصرفوا مع بعض هو شايف ان ده يوزي وعندي المساله ده طبعا بيبقى شك من المخرقه انت هتدخلنا في نفق من المخرقه ان احنا نقول نثبت شيئا او نكفيه هو عبر الاعلام مش كده ولا لا؟ ما ينفعش كده ان هي بقى تستحضر ونشوفها يبقى تحضر ونشوفها كده؟ احنا ما في عند هذا الحد بقى المشكله مش ينفع احيانا يضربوا في بنيات الطريق قاعد يفكر في حاجات ثانيه هو فين خلاص قالوا يشوفوها ويستجوبوها ويشوفوا الكلام ده والله حصل حصل ما حصلش يبقى دي مساله يبقى بيقول الجوزين ايه وهذه المنزله تابعه للمعرفه فعلى قدر المعرفه يكون تعظيم الرب تعالى في الخلق واعرف الناس به بمين؟ بالله عز وجل أعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا حتى لو تستعينها بنفسك. يقول سعيد بن مسيب قال له ايه؟ قاتله الله. يقول كلمه ازاي؟ يقول له رجل عندنا مسيجد يقول لا تقول مسيجد ما كان لله عظمه. عشان كده هل يجب عليك انك تتوقع لما تقرا القران؟ اختلف فيه بين اهل العلم الشيوعي ولا لا، بس طرفويا يقول لك لا الطرف ده خلاف فقهي مش كده. الحائط مثلا هل تدخل المسجد؟ مختلف فيه بين اهل العلم، لكن ده فقهيا، لكن طرفويا عظيم امر الله عز وجل. بس في درس تسجله قراءة القرآن، هل لها أن تقرأ القرآن؟ مختلف فيه طبعا. الإنسان دي كلها الجمهور على إيه؟ أئمة الأربعة يقولون سلبا بالحرمة هنا والوجوب هنا لكن يعني يقول حتى على اعتبار الأقوال الأخرى، هل لها أن هي تقرأ القرآن؟ مختلف فيه بين أهل العلم، ولكن لا تقرأ من الناحية السلوكية إيه؟ تعظيما لله عز وجل. يا ابن الغزالي يقول إيه؟ يقول استحب بعض أهل العلم أن من دخل عليك بالقرآن أن تقوم له. ما هذا معلوش حديث على حاجة فعلا. قالوا شوف داخل تقف. وأنتم عارفين أن قواعد الأدب ترتبط بالإيه؟ بالعرف إلى ما ثبت به دليل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في المسجد مستلقيا على ظهره مادة قدميه ويذكر الله. لو انا دخلت دلوقتي لقيت واحد نايم على كده وماسك المصحف بيقرا، هتستشنعها ولا لا؟ لان العرف الحالي ما بقاش كده. عشان كده لما جنيد كان قاعد في السرير السقطي كان قاعد في المحراب وبسط رجليه بسط قدمه فنودي اهكذا تجالسني يا سرير؟ فقبض رجله وقال والله لا امدها بعد اليوم قط. فكان يخش يقعد في الجامع يصلي، عايز يريح يقعد بره ما عندكش الكلام ده. مع ان احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مد قدمه، لكن لما تعرف الحته دي ان الادب يتغير مع العرف يرتبط مع العرف الا ما ثبت فيه الايه؟ النص الشاهد الشاهد يسمى تعظيم لامر الله واجلالا له يستقيم قلبه. لما قلنا في استقامه القلب تعظيم امر الله عز وجل انك تجري تشرع الى امر ايه؟ سبحانه وتعالى. يقول وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا علمه حق معرفته. مذموم، لازم تقطع عمرك كله في معرفة الله عز وجل. ولا وصفه حق صفته وأقوالهم تدور على هذا، فقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة، قال البغوي والوقار العظمة اسم من التوقير، أو ده كلام ابن القيم، اسم من التوقير وهو التعظيم. قال الحسن البصري ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. يقول صاحب المنازل التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي وهو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غالي ولا يحمل على علة توهن القياد. معرفة العظمة زي ما كده الإنسان إيه؟ يدرس كيف يعظم ربه عز وجل. فإذا علم ذلك تذلل. تلاقيه ينكسر كده، شفت سيدنا خالد؟ خالد بن الوليد ده لما بيقرأوا عنه وانت بتقرا كده يكفيك ان كل ما يحصل كبوه تاريخيه واحنا ماشيين كده تقرا ترجمه خالد بن الوليد تنتشي تاني وتلاقي صدرك اتنفخ كده وملئت بالامل. كان كل حياته انا بقول لك يعني حتى وضع السهام كان بيحط السهام في العين ما بيرضاش الجوع بقى. كان الدرع بتاعه مليان دم ما بيغسلوش عشان يرهب هؤلاء اللي دخلوا عليهم. عظمه خالد بقى، خالد لا لما خانه بعض العرب نقضوا معه العهد، بعض النصارى العرب وهو كان يقاتل الروم فنقضوا العهد معه. لما نقضوا العهد معه سمع من كده فات مقاتل فرس سمع بهذا، فلما سمع بكده تغير جدا واقسم بالله ان يجري النهر بدمائه، انا هوقف النهر ومشي الانايه دي تمشي دم، لان نقض العهد ده مصيبه. الا نقض العهد، لان ده شفت لما كنا في الاحزاب تبقى قاعد مراتك جوه وعيالك جوه وانت قاعد بره بقى زي بقول لك ولي وليه حاطط قدام العدو ولا احسن في مراتي وعيالي. فنقض العهد ده مصيبه، لازم تكون العقوبه عليها رادعه عشان ما حدش يعملها ابدا. ما تعاهدنيش ابتداء، انما عاهدتني يبقى لا تخرج بهذا. فانطلق خالد رضي الله عنه الراجل اللي كان امير الجيوش يومها مر عليه اللي هو بيعملوا له قتل، قال لهم يا قوم اطيعوا امري واياكم وقتال خالد. فالرجل ميمون بن قيبه لا ما بيتغلبش. قالوا لا والله لا نقاتلنه ولا زلنا الان نطفي طعاما لناكله فنستقوي به عليهم. فقال اخشى ان تكونوا قد طهيتم الطعام الخالد، هيجي اطلعك وياكل. انت عارف الكلام ده صح فعلا؟ هم فعلا عملوا اللي اكلوا خلصوه، خلص هو عليهم كانوا هو. اول ما الراجل قال لهم كده اصروا على قولهم، فخرج خالد رضي الله عنه حينما اصاب الصفوف وفي قدام الخروبه خرج يزوج كالاسد. كان خالد دايما دايما يعمل خالد الوليد ده شخصيه بتدرس عسكريه وحروبه بتدرس عسكريه خطط. كان من جملة الرجع انه يخرج يعمل مبارزة فردية، وده بعد شرح معلوم يعني حتى ابو خالد بن باب المبارزة في الحرب مبارزة فردية، يعني يطلع يبارز ويجيب اكبر واحد او يعمل عملة، يعني الراجل الاوكايدر بتاع دومة الجندل واقف بيصف صفوف كده، يعني عارفين الصف كده وخالد كده وهو كده واقف بيصف الناس اه كده ويساوي الجيش. راح انطلق خالد من فرسه فاختطفه على فرسه ورجع. خطف من الصف الجيش دوش. الحركه دي لما يعملها رجل من الروم خرج اليه يوم اليرموك راح ضربه ضربه، راجل كان راجل حاجه جامده خالص، وقع على الارض راح قاعد فيه وقال لهم اكلوا الغدا. لما يقعد ياكل منه الناس تشوف المنظر ده الى غير هذا من افعال خالد رضي الله عنه. خرج يزمجر وقال من غرركم بنا؟ تنقضون العهد معنا؟ اين ابجر؟ اين فلان؟ اين فلان؟ القتال القتال. فضل يقولون بقى ايه كلام يهيج ده. فخرجوا اليه، اول ما خرج اليه زعيم نصارى العرب، فنظر اليه خالد قال يا ابن الفاعله من الذي ضربك الا لك وقف صوت تنقض العهد معايا؟ فلما التحم ضربه ضربه جعله كنسل ذلك وقع وقع. وبعدين قتلهم خالد وكان ينادي في الحرب الاسد الاسد ليه الاسد ليه؟ عشان انا قلت لازم الانايه تجري بالدم، فالاسع فيضرب اعناقهم على الانايه دي، ولا زال يضرب اعناقهم لحد ما نالوا القعقاع بن عمرو. قال له ما تمشيش يا ابا سليمان، ده الدم ما بيجريش، ده بينزل الارض يسقي مشيه وشرب ميه. فمشى الميه فجرى الماء احمر وخالي. شوف شخصيه خالد ده، شوف الشخصيه دي بقى. لما جيت في واقعه اليرموك وبدانا نتراجع في في مؤتة وبدأنا نرجع علشان ناخد ضغط، كانوا 3200 ألف. فالتفت إليه أعرابي بيبص كده من أرض المعركة فلقى في جبلين وراه لازم ناخد ظهر واحد فيهم لازم. فراجل بيسأل خالد بن الوليد لو احنا بنحارب الصدفة بتاعت المشركين هتبقى قوية جدا هتضربنا ورا. فقال يا أبا سليمان إلى سلمى وإلى أجل، جبل اسمه سلمى وجبل اسمه اجا. قالوا الى سلمى او الى اجا؟ لما نيجي نرجع هنقف فين عشان نعرف. فالتفت اليه خالد وامتلأت عيونه بالدمع. شوف ده اللي بيعمل ايه؟ امتلأت عيونه دمعا وطأطأ راسه وقال لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله المتحد. مفيش نجاة الا الله عز وجل. كسر 9 سيوف على هؤلاء، هيضرب سبع عنده يتكسر في لحد ما بقاش معاه الا حله يا مريم، كان بيضرب فيهم بالحله لحد ما خلص على الخاص ده. اذا علم المرء عظمه الله ذل له. شوف خالد ده عنفوانه لما وقف هنا مفيش حد من الجن الا الله. شفت قتيبة بن مسلم عمل ايه؟ قتيبة بن مسلم الباهلي لقى الترك العدد علمون بقى واقفين بعضهم فوق بعض، والترك دول اللي هم التتار النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتالهم، قال اتركوا الترك ما تركوهم، لو مشي سيبوا يمشي بس يمشي من بلد، سيبوا يمشي. عشان كده جلال الدين اللي هو الخوارزمي شاف هو اللي كان غلطان في العمله دي، انه هيج الطار عليه. القصد لما شافه قتيبة بن مسلم راح في مع العدد من العده والعتاد، قال اين محمد بن واسع؟ ما قالش فين الجيش ولا الضباط ولا الوكيل ولا فين؟ قال محمد بن واسع ايه؟ مفيش يناجينا من هنا الا الله، ولا نرى اصلح رجل فينا الا محمد بن واسع. فقالوا له محمد بن واسع عمل ايه؟ قاعد في خيمته متكئ على قوسه، ساند على القوس كده متعكز عليه كده، يبص بصوت الاصبعيه الى السماء، قاعد يدعو ويشير بايه؟ يجتهد بسبابته، اللهم انصرنا، اللهم افعل كذا، اللهم. ففرح قتيبة وقال لأصبع محمد أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهيد. فمن عرف الله عز وجل وعظمه ذل له لا محالة. لازم تلاقي نفسك قلت إيه؟ تلاقي نفسك قلت لازم مع التذلل لها، وده درجات ثلاثة. إذا كنا بقى إيه؟ عايزين نتعلم تعظيم ربنا، أو ده الحفظ. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي. وهو ألا يعارض بتلخص جافل، ألا يعارض، هم دول اللي يعارض الأمر بتلخص جافل، ولا يعرض لتشدد غالب، ولا يحمل على علة توهم الانقياد. يقول ابن القيم في الشرح ها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أول، تعظيم الله معرفة الله، وإذ كده ثم إذا عرفت وعظمت وتعظم أمر ونهي بقى قال لك اعمل، تقول له إيه؟ تقول له حاضر، مش كده ولا لأ؟ طبقت الأمر مع الواد بقى يا حاج محمود، طب بكلم مش شايفك. بس الحاج محمود ده حبيبي ما بيحبش يتعامل معاه. هتعظم امره ونهيه سبحانه وتعالى، تعظيم الامر ونهيه. بيقول احدها الترخص، ده اللي ينافي تعظيم الامر والنهي. الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. والثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الامر والنهي. يقول ابن القيم فالاول تفريط والثاني افراط. وما امر الله بامر الا وللشيطان فيه نزعتان، اما الى تفريط واضاعه، واما الى افراط وغلو. تلاقي الكلام في كل قاعده، انظر الى اي حد شذ عن التوحيد، في الاسماء والصفات، في التوحيد، في اي حد شذ تلاقي عنده خد ببعض الاحاديث وزاد سر بعض الاحاديث، خد ببعض الادله وترك بعض الاحاديث، مال الى قول وترك دائما يقول ابن القيم فكما ان الجافي عن الامر مضيع له فالغالي فيه مضيع له ايضا، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه للحد. وبعد ذكر التفصيل طبعا احنا يعني مش عايز نفصل في ده، عايز تراجع المنزله دي لما ترجع ان شاء الله باستفاضتها، دون غلو في الامر ولا تفريط في الامر. في غلو يبطل الفعل، زي واحد مثلا شاف ان انا ايه من جمله تعظيم الله ان اصلي الظهر خمس مرات، خلاص ده غلو. وفي غلو يؤثر على الفعل، كما زي ما بترى مثلا ان يذكر الله كثيرا بغير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم به، زي بعض الاوقات اللي بتقعد كده تقول لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لحد ما تلاقي سرك شمس، ساعتها هتلاقي نفسك شوف طبعا هتشوف كل حاجه، لان مخك اتحل اساسا. يقول وقوله ولا يحمل على علة توهم الانقياد، يحمل يعني الامر يريد الا يتأول في الأمر والنهي. يوجد سيارة حيث سيارة هي حمراء تحريك السيارة وفي سيارة حمراء سيارة مرور شام سيارة في الأمر الأخير معها سيارة حمراء والله محركة عشان هو محركة بس عشان انت معها سيارة حمراء يكون محركة عشان انت سيارة يريد أن يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء. ترى ما يقول لك تعالى الحديث ده النهي فيه ليه؟ ده عشان كذا. طب إذا انتفى كذا يقول لك خلاص يبقى النهي راح. الكلام ده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى إلى إلى إلى دليل وإلا إحنا كده هنضيع كل الأدلة. زي بالظبط واحد يقول لك انت عارف الصلاه دي واحد من الاجانب شافنا قال لك كانوا بيعملوا رياضه ده خرج بالصلاه عن ايه؟ عن مقصودها في قضيه الرياضه انت الواحد عايز يصلي يقول لك انا هقوم اعمل لها سحر شويه وكده ده ما ينفعش ده كلام هذه العلل توهم الانقياد يعني تقنع بالايه؟ ان ربنا قال لك صلي يبقى صلي اركع يبقى اركع ليه؟ عشان ربنا قال لي كده انتوا عارفين يا اخوانا الخنزير البعض يقول لك ده محرم علشان خاطر الدوده الشرقيه صح؟ تعرف الدوده الشرقيه دي وجدت في بعض المعيز؟ اذا مش دي العله بس كده العله ايه؟ ان ربنا قال حرام يبقى حرام تهين سواء خرج بتاع العله وانا احذر الاخوه اللي هو دايما معلق تفسير ما وقع في كتاب الله عز وجل